السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به في ديننا، وأن يزيدنا وإياكم علما وفقها في الدين، اللهم آمين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، وصلت معكم إلى تفسير قول الله تعالى من سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وكان حاصل ما تقدم أن الصداقة فرض للمرأة على الرجل، الصداق فرض للمرأة على زوجها، للآية الكريمة التي هي قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الصداق بما استحللت من فرجها. فصداق المرأة حق لها، وسبق وذكر أن صور الصداق تتعدد وتتنوع، فقد يكون الصداق نقدا، وقد يكون الصداق عينا. قد قدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتردين عليه حديقته؟ وقد كان الصداق ذهبا أيضا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سلف، قد يكون الصداق مقدما، وقد يكون مؤخرا، وقد يكون جزء منه مقدم وجزء منه مؤخر، وقد يكون عبارة عن عفش يجهزه الزوج لزوجته ويكتب باسمها، فالأمر في ذلك كله واسع. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا حد لأكثر الصداق ولا لأقل الصداق، إنما التيسير محمود على كل حال. وإن لم نصل بهذا التيسير إلى مخالفة ما عليه الأعراف، فأقول: التيسير محمود في كل حال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العام: يسروا ولا تعسروا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أما إن كان الرجل موسرا وكانت الزوجة تستحق مثل هذا الصداق الكبير أو صداقا كبيرا، حينئذ لها مار مثلها من غير وكس ولا شطط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنالك شيء يقال له مهر المثل، وتقدم شاهده في قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن بروعة بنت واشق: لها مهر مثلها من غير وكس، أي من غير بخس ولا شطط، أي ولا غلو ولا إسراف. وهذا الاعتدال مطلب، وعليه جملة من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجع فأقول: يقول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إن طيبت المرأة نفسها وتنازلت عن جزء من الصداق لزوجها فلا بأس بذلك، ولا مانع للزوج من قبوله، بل قال تعالى: فكلوه هنيئا مريئا، أي طيبا مستلذا لا يعقبه ضرر ولا ألم. فهذا المراد بقوله تعالى: هنيئا مريئا، تتهنون به عند أكله، ولا يتبعه بإذن الله مرض، ولا يعقبه بإذن الله عذاب. فاستحب من ذلك بعض أهل العلم أن تهدي المرأة لزوجها بعضا من صداقها إن كان محتاجا، أو إن أرادت مزيدا من الود، فالود مرغب فيه كما لا يخفى. فقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إن طيبت المرأة نفسها وأعطت زوجها جزءا من صداقها فلا جناح عليه أن يأكل من هذا الجزء الذي أعطته الزوجة له، هنيئا متهنيا بأكله، مستلذا بأكله، مريئا لا يعقبه ألم ولا تعب ولا عذاب ولا حساب. ولكن القيد هنا كما قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي إن طيبت المرأة نفسها بذلك. أما إذا لم تطيب المرأة نفسها بهذا فلا يجوز للزوج أن يأكل من صداقها شيئا، إذا لم تطيب المرأة نفسها بالعطاء الذي أعطته لزوجها فلا يحل لزوجها أن يأخذ من صداقها شيئا. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقبلها قال سبحانه: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فإذا طيبت المرأة نفسا بشيء من الهدية لزوجها جاز له القبول، أما أن يضغط عليها الزوج كي يذهب ببعض ما آتاها فهذا حرام عليه ولا يحل له. وإذا كان الشأن في سائر الأموال كذلك، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قد روي عنه أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إذا كان ذلك عاما فالزوجة داخلة في هذا، فلا يحل مالها للزوج ولا لغيره إلا بطيبة من نفسها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، رد السلام صحيحا، لأن عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته ليست ردا، إنما أيوه هات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. فضل. شيخ مصطفى، أحبك في الله. شيخ مصطفى، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ مصطفى، ختان الإناث حلال ولا حرام؟ ختان الإناث حلال أم حرام؟ أجبتك، حلال. حلال، شكرا. بارك الله فيك. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كما سلف، استحب من ذلك أن تهدي المرأة لزوجها شيئا من مالها، فالهدايا تورث المحبة وتجلب المودة بإذن الله. وقد روي في الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في سنده مقال يسير لكن لمعناه شواهد. هذا الحديث هو: تهادوا تحابوا، أي تهادوا، فإن الهدية بإذن الله تجلب المحبة. ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فشيء طيب وأدوم للعشرة وأجلب للمودة والمحبة أن تهدي المرأة لزوجها هدية عن طيب نفس. فهذا من المستحب للعمومات الواردة في فضل الهدايا، حتى الهدايا من الكفار وللكفار، وذلك لتأليف القلوب والاستجلاب التوادد للخير، وتمهيدا لعرض الإسلام عرضا حسنا قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من المقوقس ملك مصر ومن ملك أيلة أيضا، وقبل هدية من يهودية لما دعته إلى شاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ بارك الله فيك. وفيك يا شيخ، إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. أحبك الله يا شيخ. وياك. عندي سؤالين ورجاء بعد إذنك. سل. السؤال الأول: أمي كان عليها أيام صيام أفطرتها في رمضان وهي صغيرة في بداية بلوغها. قبل البلوغ أم بعده؟ لا، بعد البلوغ. نعم. بعد البلوغ، بعد أن تزوجت، فكان يعني كان في الريف يعم الجهل كثيرا، فكانوا يصومون ولا يأكلون وهم حيض أو يعني وهي نفساء أو ما شابه. المهم يعني. المهم عليها أيام من هذه من هذا الوقت. نعم. فماذا عليها؟ عليها إعادة تلك الأيام. إعادة هذه الأيام. نعم. نعم. الأيام التي أفترتها نتيجة الحيض. نعم. لا بد وأن تعاد. نعم. إلا إذا عجزت تماما لتقدم السن بها ولعجزها التام عن ذلك، فحينئذ تطعم مكان كل يوم مسكينا، وهذا رأي جمهور العلماء والله أعلم. نعم. نعم. يا شيخ بعد إذن حضرتك، يعني أنا أود الدخول في العلم، فبما تنصحني في بداية الطريق يعني لكي يعني نواكب العلماء؟ أنصحك بكتاب الله عز وجل. نعم. وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة المضمنة أو التي تضمن أكثرها البخاري ومسلم أو كثيرا من البخاري ومسلم. تقرأ كتابا في التفسير مختصرا سهلا يسيرا، وكتابا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع شروحها بأسلوب سهل هادئ، وكتب العقيدة كذلك المختصرات في العقيدة فهي نافعة إن شاء الله، ثم الكتب التي بها تقوم الأخلاق وتهذب، وكتب الأذكار الصحيحة كذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام يا شيخ، أنا وليد من تونس. تفضل يا وليد. شيخ أنا فيه عندي مشكلة مع زوجتي في الفصل. أرجو يا وليد أن تستر، إذا كانت هناك أشياء فيها فضيحة فقد أمر الله بالستر. ليست فيها في ذحب فضيحة بإذن الله إن شاء الله. تفضل. بإذن الله. هناك شخص يقلق زوجتي في الهاتف، وكان يقلقها، ومع العلم أنه يعلم أنها متزوجة. اتصلت به وقلت له عيب لك يعني أن تفعل هذا الأمر وحرام، ويعني وعاتبته وعذرته، لكن في نفس الوقت أنا أحس دائما بأني لم أذأر لنفسي، لي إحساس قاتل بأنه تعدى على عرضي وأني لم أنتقم لنفسي. ماذا تنصحني يا شيخ؟ بارك الله فيك، ولعلك سلكت مسلكا قد يحمد ولله الحمد، ما دام قد انتهى وانزجر وانتفع بالذكرى فهذا المراد والحمد لله قد كان. أما إذا كان متماديا في الغي فلا بد من أسلوب أقسى شيئا ما لردعه وزجره، أما وقد انتهى فالحمد لله على ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة لو سمحت، أنا متزوجة من 15 سنة، وبعدين زوجي كان حصل بينه وبين أخواته مشكلة، فقال له لو جه هنا هيتبقي طالق، بس هو ما فيش في نيته يعني لا طلاق ولا أي حال. وبعدين راح للشيخ فسأله عن نيته، قال له ما فيش في نيتي، فقال له كفرت إطعام 10 مساكين. وكان مرة برضه حصل مشكلة بيني وبينه. خلاص، إذن هذه ليست محسوبة. يعني حصل أنا وكده، فقلت له طلعني، فقال لي اعتبر نفسك زي ما أنت عايز. فمش عارفة الموضوع ده إيه، يعني كده اليمين يوقع ولا كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد معلش بس سؤال حاجة آخر بس في الآخر بس. وكان من حوالي 3 أسابيع برضه يعني اتعصب وكده، قال لي أنت محرمة عليا. فهل كده الطلاق بيقع لأنني تعبانة جدا جدا ومش عارفة عن الأول الله؟ فأرجو من حضرتك ترد عليا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن الأولى فالذي أفتاك به الشيخ صحيح بإذن الله أنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه وليست بمحسوبة. أما قوله اعتبري نفسك كذلك، أي كما سألتيه أنك تطلبين الطلاق فقال ما حاصله اعتبري نفسك طالق، فهذه يسأل فيها عن نيته. لما قال اعتبري نفسك هكذا يسأل عن نيته، إن أراد طلاقا فمحسوبة تطليقا، إن أراد عدم الطلاق فليست بمحسوبة، لأن كلمة اعتبري نفسك طالق ليست صريحة لوجود الاحتمالية بها والله أعلم، فيسأل عن نيتي فيها. أما قوله لك أنت محرمة علي فيكفر لها كفارة يمين وليست بمحسوبة تطليقة، وذلك لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلت يمينا تكفر. فعلى ذلك الأولى والأخيرة ليست بمحسوبتين، والوسطى ينظر فيها إلى نيته، إن كان ينوي طلاقا فطلاق، وإلا فليست بتطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ابنك من الجزائر. بارك الله فيك، تفضل. ربي يبارك فيك. توفيت أنا محتاج منك الدعاء برك. بارك الله فيك وأنت كذلك. توفيت الزوجة رحمه الله. توفيت الزوجة وعندي استذراع، عندي شوية مشاكل، محتاج منك الدعاء برك. نسأل الله أن يرحمها وأن ينزل عليك السكينة والإيمان وأن يعوضك خيرا، وأن يطيب بين قلوب أهلي وأهل زوجتي. اللهم آمين، اللهم آمين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله فيك وإياك. كان عندي عدة أسئلة بعد إذنك يا شيخ. سل تفضل. دلوقتي حضرتك من أكثر المشاريع انتشارا المقاهي، فما حكم المقاهي علما بأن يوجد بها الشيشة المعروفة بالشيشة ولعب الضمنة وأثناء وأوقاتا يلعبون على مشاريب وهو صور من صور القمار، وحكم من يجلس عليها أيضا، تمام، وحكم من يعمل فيها؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، حكم بيع المعروف بالمسجل أربعة أو الـ MP3، علما بأن معظم من يشتريه ينزل عليه أغاني، وما حكم الأغاني على المحمول كنغمات، وحكم قراءة القرآن أو الدعاء أو الأغاني الإسلامية؟ وسؤال أخير، حكم الأخذ من اللحية؟ جزاك الله عنا خير. وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن المقاهي وما فيها من شيشة وضمن، فالشيشة حرام والضمن حرام، لأنه داخل في النرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وفي الرواية الأخرى من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. هذا عن النرد وعن الشيشة. أما المقاهي ففي الغالب لا يجلس عليها إذا كانت تحوي الشيشة والضمنة، لا يجلس عليها إلا مخروم المروءة، فليس بالرجل العفيف الكريم الطيب الصالح بجالس على المقاهي، إنما يجلس على المقاهي التي تحوي الشيش والضمنة والطاولة ونحو ذلك من خرمت مروءتهم. فجدير بنا أن نبتعد عن هذه المجالس، مجالس الشيش والضمنة والطاولة ونحو ذلك، ونجلس مجالس أهلها ذو وقار، بارك الله فيك. أما العاملون فيها فلا يتصور أن شخصا صالحا يحمل الشيشة ويقدمها لجالس على المقهى، فهذا العمل لا يجوز إذا كان بهذه المثابة، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الذي يبيع الجهاز المسمى MP3 إلى غير ذلك، فإذا كان ينشر فسادا أو يستعمل في الفساد، والمنطقة أغلبها تستعمله في الفساد، فلا تورده لتلك المنطقة، لا تورده لتلك المنطقة، بل ورده لمناطق يستعمل فيها في طاعة الله عز وجل. والبناء دائما على الأغلب، إذا كان الأغلب شرا فحرام المساعدة على الشر، وإذا كان الأغلب خيرا بنينا على الأغلب، بارك الله فيك. أما النغمات على المحمول فإن كانت مصحوبة بالموسيقى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، المعازف منها الموسيقى فلتتقى. أما إذا كانت كلماتها طيبة ولا تثير فتنا، إنما تبث خيرا وتنشر معروفا وليست بمصحوبة بالموسيقى، فحينئذ فهي حلال والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام يا شيخ. وجزاك. واجعله في ميزان حسناتك. اللهم أمين وإياك والسامعين والسامعات. تفضل. بعد إذنك إحنا أنا كنت على ال. نعم. ألو. تفضل. السلام عليكم. أنا كنت بسأل لحضرتك عن اختلاف الإخوة، يعني في مشاكل بين إخوة والأخ حلف على امرأته بالطلاق بالثلاثة، يعني ان اخته ما تدخل البيت، حكم الطلاق هنا واقع ولا مش واقع؟ اختاروا في اليمين بالطلاق قول العلماء القائلين بانه يكفر كفارة يمين وليست بمحسوبة تطليقة، وان كانت المسألة لا تخلو في اصلها من خلاف، لكن هذا الذي اختاره انه يكفر كفارة يمين باطعام 10 مساكين وليست بمحسوبة تطليقة، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك شيخ الكريم. أنا موظف يقطع من راتبي شهريا مبلغا قليلا على أن يقدم لنا عند الوفاة مبلغا كبيرا، يعني تكافليا، هل هذا حرام أم حلال؟ إذا كنت مختارا فلا تشترك في هذه المعاملة المشبوهة. نعم إنني مختار. مختار ابتعد عنها. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وياكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أقول وبالله التوفيق، وبالله التوفيق، ما حكم صلاة فريضة في السفينة عندما نصلي جماعة نستقبل القبلة نكبر تكبيرة الإحرام، وعندما تدور السفينة لا نكبر النظر، وعندما نصلي فرادة نكبر النظر، هل تسقط هنا الجماعة أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الصلاة على السفينة فإن كانت نافلة فلك أن تصلي فردا أو جماعة حيثما توجهت بك الراحلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، فهذا في صلاة النافلة. أما في صلاة الجماعة فالجماعة في السفينة أو الجماعة على المسافر ليست بواجبة، الجماعة على المسافرين ليست بواجبة، لكن استقبال القبلة فرض قدر الاستطاعة، فما دمت تستطيع أن تستقبل القبلة ولست بآثم إذا تخلفت عن الجماعة فصل فرضا مستقبلا القبلة حيثما دارت بك السفينة، ما دمت تستطيع أن تحدد القبلة وأن تتجه مع القبلة أينما دارت السفينة، فحينئذ صل منفردا متجها إلى القبلة، أقول ذلك في الفريضة. بارك الله فيك. فالفريضة يلزم فيها استقبال القبلة ما دمت مستطيعا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. أريد أن أسألك سؤال بعد إذنك. تفضل. لي قريبة متزوجة تعمل، وقد كلفها رئيسها في العمل بمهمة إضافية تتمثل في إعطاء قائمة تقييم للعاملات والعاملين بالمؤسسة، وهي مترددة للقيام بهذا العمل لكي لا تكون سببا في انفصال بعض زميلاتي عن العمل، وتسأل هل أقوم بهذا العمل أم لا، مع العلم أنها لا تخاف انفصال العمل إن كان في شبهة، رغم أنها في حاجة للعمل وأنها متعاقدة في المؤسسة لمدة طويلة، وقد كلفها رئيسها بهذا العمل لما يرى فيها من المثالين، وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعلى ما فهمته من سؤال الأخ الكريم أن امرأة تعمل متعاقدة كلفها رئيس العمل بعمل أبحاث حول الموظفين والموظفات لكفاءتها ولمثاليتها، فإن كان في هذا العمل خطر عليها لكونها ستحتك بالرجال، خطر عليها وفتنة أو خلوة ونحو ذلك، فلا تفعل. أما إذا لم يكن هناك خطر عليها والفتنة أو الخلوة منتفية، جاز لها أن تقوم بهذا العمل، وإن كانت المسألة لا تخلو من كراهة، لكن قد يشفع في الفتية كونها متعاقدة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤالي لو سمحت، نتف الحواجب أولا وإن قمنا بنتفها بعد ذلك فما هو حكمنا؟ وثانيا عورة الطفل على والدها جزاك الله كل خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فنتف النساء الحواجب من النمص، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، فنتف الحواجب حرام، ولذلك أودعه عدد كبير من العلماء الذين صنفوا في الكبائر في كتب الكبائر. أما عورة الطفلة الصغيرة على والدها فيختلف بحسب عمر الطفلة واشتهائها من عدمه. إذا كانت طفلة في المهد فالأمر يختلف، أما إذا كانت طفلة ناهزت البلوغ بارك الله فيك فالنظر إلى من ناهزت البلوغ حرام وفتنة وفساد. أما التي هي صغيرة في المهد فجرت العادة بتحمل مثل ذلك لعدم اشتهائهن، والله تعالى أعلم. وإن كان في الجملة يحبذ غض البصر عن الصغير والكبير بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم. شيخ مصطفى. تفضل تفضل. شيخ مصطفى، عندي صديق من جمال التبليغ. وبعد. وهل يجب مقاطعة أهل البدع؟ مقاطعته؟ لا، لا تقاطعه، هو مسلم. من جمال التبليغ. نعم. أي هو مسلم، هو مسلم من المسلمين، هو مسلم من المسلمين، لكن انصحه وذكره بأن يتعلم دينه ويتقن تعلم دينه ولا يبلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا الشيء المتقن الذي تلقاه وتعلمه وفهمه بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، أنا عندي مرض يأتي في السنة شهرين أو ثلاثة شهور في كل سنة. طهور إن شاء الله، تفضل. فالمرض هذا عبارة عن مرض في البواسير، فمن شدة الألم لما مرات ندخل لدورة المياه فمن شدة الألم نذكر في الله، فهل في هذا شيء؟ أثناء قضاء الحاجة لا تذكر اسم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام وهو يبول، لم يرد السلام أثناء البول. فإذا كنت على قضاء الحاجة فلا تذكر اسم الله بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أسأل، لو واحدة كانت طالعة على عرفات وكانت لها الدورة، يا ترى حجها مقبول ولا لا؟ أعيد السؤال. واحدة طالعة على عرفات وجات لها الدورة وهي على عرفات، لا بأس أن تأتيها الدورة وهي على عرفات، ولا نقص، ولا نقص في حجها إلا أنها تتأخر عن الطواف حتى تطهر، وإلا فالحج صحيح لا إشكال فيه. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. أهل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن السؤال يا شيخنا؟ اتفضل يا شيخنا. هل يجوز الرقية الشرعية لحماية الجنين من الإسقاط؟ الرقية الشرعية لمنع زوجتي أسقطت. ألو. أي نعم. لمنع الجنين من الإسقاط؟ لمنع الجنين من إن زوجتي أسقطت جنين ثلاث مرات، وهل صحيح، وهل صحيح لوجود عمل جن أو سحر من هاي الأعمال يؤدي إلى أسقاط الجنين، علما أنه لا مانع شرعي لا عيب طبي في زوجتي، وإن لدينا أطفال اثنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فنعم تجوز الرقية الشرعية، فالرقية الشرعية دعاء، والذي يقر في الأرحام ما يشاء هو الله، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ويقول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم، فاستقرار الجنين في بطن أمه مقدر، والزمن الذي يمكثه الجنين في بطن أمه مقدر، والرقية دعاء لله عز وجل واستعانة به والتجاء إليه، فلا مانع من أن يدعو الشخص ربه عز وجل بأن يحفظ الجنين في البطن مستقرا حتى تتم مدته، بل هذا مستحب، إذ الله قال ادعوني أستجب لكم، فلا مانع أبدا من الرقية، بل هي مستحبة لذلك. أما هل يستطيع الجن أن يرقل المرأة أن يرقل المرأة ركلة أو يركض ركضة؟ فهذا لا يكون إلا بإذن الله. وهناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الاستحاضة قال هذه ركضة من الشيطان، لكن سنده في رجل متكلم فيه. عموما لا يجري شيء أبدا إلا بإذن الله، فاعتصم به وأكثر من الدعاء وتعويذ امرأتك بالمعوذات الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني سورة قل هو الله أحد والمعوذتين. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بعد صحيح كشيك دلوقتي هو في واحدة زوجها يعني بيستفزها لدرجة ان هي بتدعي عليه، فهل هي كده عليها اسم يعني؟ النظر الى درجة الاستفزاز، فليس كل من يستفز يدعو على من استفزه، انما اولا تتحلى المرأة بالصبر، اذ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اعطي ابن ادم عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر، ثم قال بعد ذلك ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. فجدير بها أن تسأل ربها الصبر، وأن تسأل ربها كظم الغيظ والعفو عن الناس. أما إذا خرجت عن قدراتها وأصبحت لا تتحكم في الكلمات، فالله سبحانه وتعالى ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، فلتستغفر الله ولتتحلى بمكارم الأخلاق. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لي سؤال يا شيخ. تفضل. كان في واحد بيبيع العربية، فالمهم واحد انصرف في النص، فبيقول له العربية دي ب 19، التاجر عايز ياخدها ب 19.5، فكان قال هاخدها ب 20 الأول، فبعد ما قال له 19.5 نزل السعر، يعني بعد ما قال 20 نزل 19.5، فحل بالطلب قال له على الطلب الثلاثة ما هتجيب له العربية بالسعر ده، وبعد كده اديها له. يكفر كفارة يمين، هذا الذي يختار في هذه المسألة، يكفر كفارة يمين وليست بمحسوبة تطليقة. بارك الله فيك. طب ممكن تسمح يا شيخ، كان في مسألة خاصة كنت عايز اكلمها، فكنت عايز رقم تليفونك ان شاء الله. لا بأس، خذه من الإخوة في الجهاز 010-512-24-24. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك فضلت الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. عندي سؤال يا فضلت الشيخ. اتفضل. من ناحية في مصاحف بتجينا من السعودية على هيئة كراتين، وهذه المصاحف مكتوب عليها وقف الله تعالى، لا يجوز بيعها. ايه؟ لا يجوز بيعها. لا، هي لا يجوز بيعها، ولكن يا شيخ في مكاتب تحفيظ فيها أكثر يعني من الآلاف الطلبة بتحفظ، فهل يعني الطلبة دي لو خدت المصاحف دي فيها حاجة يعني؟ لا مانع، يعني إلا إذا كانت وقفا على مساجد فالتوقف. هي مكتوبة لا وقف الله تعالى ولا يجوز. إذن يجوز أن يأخذ الأطفال ما دامت لا تباع، ما دام الأطفال يحافظون عليها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. فيكم بارك الله وجزاك. شيخنا الكريم. تفضل. نود منكم بيان من هو صاحب البدعة الذي شرع له الإسلام هجره. جزاكم الله خير. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فصاحب البدعة الذي شرع هجره هو الذي أتى بمحدثات في الدين لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحب الكرام ولا عليها إجماعات الأمة، وأصر على موقفه من الإحداث بعد تذكيره، فهذا قد يهجر بالقدر الذي يرضعه ويجعله يستقيم ويرجع إلى ما عليه عموم المسلمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أسألك يا شيخ، عندنا إمام يخطئ بعض الأخطاء في الحركات، سألت الشيخ جمال مركبي قال لي أعد الصلاة فيها، ما هي عدد الأخطاء التي إذن واصل السؤال مع فضيلة الشيخ جمال. عفوا، واصل السؤال مع فضيلة الشيخ جمال، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. الله يعزك شيخ، عاوز حكم تقصير اللحية بس يعني ما دون القبضة، يعني أزيد من كده كمان. والحديث اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو فيه ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اكثر منها، فالنبي قال للصحابي إن زدت فهو خير لك. إيه المقصود بالإكثار على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أنا أترك الدعاء وأصلي على النبي فقط، ولا إيه بالضبط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. وإيفاء اللحية من العلماء من قال تركها كما هي بدون أن تأخذ منها أي شيء، ومن العلماء من رخص في أن يأخذ منها الشخص ما زاد على القبضة، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما وأبا هريرة أيضا رضي الله عنه وغيرهما كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، فهذا الذي ورد فيه الترخيص لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما ما سوى ذلك فلا أعلم فيه ترخيصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما عن سؤالك الآخر، السؤال الآخر كان متمثلا. طيب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا يا شيخنا. الله يبارك فيك. سؤالي تحديد جنس المولود عن طريق الحمية، لأن العلم الطبي يقول إن كان الوسط المهبلي حمضي فتكون النطف الإناث أسرع، وإن كان قلوي فالنطف الذكور أسرع. وسؤال الثاني، لا أعد السؤال. تحديد جنس المولود عن طريق الحمية، على الحمية في الطعام. مفهوم. لا، ما تقصدش الحمية في الطعام، لعله يقصد الحمية في وقت الجماع. لا، الحمية قبل الجماع بمدة بمدة شهرين أو أكثر، بأنواع من الأطعمة. تماما. والسؤال الثاني، صلاة الحاقن. والسؤال الثالث، لمس المرأة وأنا على وضوء ومذهبي شافعي، فهل لي من رخصة في ذلك؟ وجزاك الله كل خير يا سيدي. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأما الحمية بأنواع من الأطعمة والأشربة لغرض معين، وهي أن يأتي المولود ذكرا، فتلك من الأسباب، والمرد في المولود وكونه ذكر أم أنثى إلى الله، إذ الله قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لكن عموما إن كان الشخص يسلك سببا كي يرزق بمولود ذكر، والسبب مشروع ليس بمحرم، فلا مانع له من سلوك هذا السبب. مثال لذلك: الدعاء سبب، فكون الشخص يقول اللهم ارزقني بمولود ذكر هذا سبب من الأسباب، والدعاء سبب ولا مانع منه، بل الله قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وإن قال قائل وكان له اختصاص في الباب، إن الاحتمالية تزداد بأنواع معينة من الأطعمة أو الأشربة، فإن كان القائل يقول بذلك ووصى بذلك من هم أهل اختصاص في أسباب، ولكن تعتقد أن مرد الأمور إلى الله، ولا يكون هذا إلا سبب، وإلا فالأمر كله لله، ولا بد أن يستقر في قلبك أن الأمر كله لله عز وجل، هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الحديث الآية: أما عن صلاة الحاقن هو الذي يدافع الأخبثين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، والأخبثان البول والغائط، أو البول والغائط والريح، فالريح داخلة في الأخبثين داخلة في الغائط. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، هل المعني بها أن الصلاة باطلة أم أن المنفية هو الكمال؟ فالذي يظهر والله أعلم أن النفي نفي للكمال، دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة يأكل منها، فلما أقيمت الصلاة ترك الكتف ودخل في الصلاة، فالطعام كان حاضرا ومع ذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن النفي في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام نفي للكمال ليس نفيا للأصل، فالصلاة تصح ولكنها تكره كراهية شديدة كلما كانت المدافعة شديدة، كلما كانت المدافعة شديدة كلما ازدادت الكراهية، والأولى للشخص أن يتخفف وأن يخرج من الصلاة يقضي حاجته حتى يصلي بتفكر وتدبر. فقد قال عدد من أهل العلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، والله أعلم. أما لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ والمراد باللمس هنا ما سوى الجماع كالمصافحة كالقبلة وغير ذلك، هل هذه تنقض أم لا تنقض؟ للعلماء في ذلك قولان، أختار منهما قول الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن هذا لا ينقض الوضوء، وحمل عليه رضوان الله عليه قوله تعالى: ألامستم النساء على المجامعة، فقال: إن الله كريم يكني بما يشاء. فالملامسة واللمس والمس والغشيان والإتيان والوطء ونحو ذلك كله يعبر به عن الجماع، فحمل ابن عباس رضي الله عنهما أولامستم النساء على الجماع، ويتأيد قوله رضي الله عنه بأن عائشة رضي الله عنها مست يدها رجلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يخرج من صلاته، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تنام أمام النبي عليه الصلاة والسلام معترضة اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها ولم ينتقد وضوءه ولم يخرج من صلاته. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض نسائه ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ، فحديث ضعيف الإسناد، والمعول عليه ما ذكر أولا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لدي سؤال يا شيخ. تفضل. كان لدينا كرتان من القمح، أدبين قمح ولكن ليسوا بجيدين، فردنا استبدالهم فأعطيناهم لتاجر، وأخبرنا التاجر حينما يأتي له بنفس الكنطرين ولكنهما جيدين يأتي لنا، يعني اتفقنا معهم في معادي، حينما يأتي أردبين جيدين يأتي لنا به، وحينما جاء بعد أسبوعين أعطاهم لنا، فهل فيه يعني ربع؟ يعني هو اقترض أردبين من القمح الرديء على أن يسلمكما أردبين من القمح الجيد، بس بنفس الكمية بس بعد أسبوعين، لكن هناك فارق في الجودة. لا، هذا يمنع إذا اشترطتما ذلك، إن أطلقتما القول أردبين من القمح وردوهما لنا أردبين بعد حين فلا بأس، لكن إن اشترطتما أن يكون جيدا بدلا من الرديء فهذا داخل في القرض الذي جر نفعا تيمنا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أكلم فيك من تونس. تفضل. أنا عندي أخو زوجتي كنت أديت سلفة بألاف الدنانير، ولما حل الموعد متاع أرجاع السلفة أنكر بكل وقاحة، فقاطعته وقاطعه إلى آخر الزمن، ما حكم الحكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأنصحك أن تفتح له باب التوبة وتذكره بالله عز وجل، فإذا تذكر فالتوبة تجب ما قبلها وباب العفو مفتوح. أما إذا قاطعته لكونه ما زال مصرا على ظلمه فلك ذلك، لك أن تقاطعه ما دام مصرا على ظلمه، إذ الله قال في كتابه الكريم لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاز له أن يدعو على من ظلمه، وكذلك انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوما معلومة وظالما بمنعه من الظلم، ولكن افتح له باب التوبة وأرسل إليه من يذكره، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ مصطفى إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. الله يخليك، بس عندي سؤال. فضل. هل ينفع الصلاة خلف مبتدع أو حالق لحية أو شارب دخان؟ الصلاة خلفه جائزة مع الكراهة. إيه. والله وهل عارف. وهل يجوز لشارب دخان يعني يكتب العقد على ما يعني الزواج؟ يجوز. يجوز. نعم. طيب جزاك الله خير، بس أنا عايز أعرض رقم حضرتك بس عشان أتصل بك في موضوع. جبتك. 010-512-24. تفضل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك فضيلة الشيخ مصطفى. الحمد لله، بارك الله فيك. أنا اتهمت في سؤال سابق سألت حضرتك فيه، إن أنا قلت لك يا مصطفى حاف، هذا حصل مني؟ وإن حصل؟ لا ده لو حصل أنا أستغفر الله من ذلك وقد وإن حصل عاف الله عني وعنك. والله يا أخي مصطفى أنا والله أقسم بالله أحبك في الله. أحبك الله لذا أحببتنا فيه. الحديث بتاع سيد الاستغفار اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك. إيه. ما العهد؟ عموم العهود التي أخذها الله على المسلمين على لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله. العهد هنا عموم العهود التي أخذت على الأمم على ألسنة أنبيائها وفي كتبه المنزلة عليهم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ما هو حكم التعامل مع الشخص الذي يتعامل بالربا، وهل يجوز أكل الطعام معه؟ والسؤال الثالث، ما هي الطريقة الشرعية لشراء سيارة بالتقسيط؟ وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالتعامل مع آكل الربا كالتعامل مع أي صاحب كبيرة من الكبائر، ينصح ويقدم له النصح ويذكر بالله عز وجل، وإن كان في الأجران نفع هجرناه لله ابتغاء وجه الله ليس انتصارا لأنفسنا، وإن كان الأجران سيزيده ضلالا وفسادا، فالقواعد الشرعية تنص على أننا نختار أخف الأضرار، بارك الله فيك. أما عن الأكل معه فمبني على الأصل السابق كذلك، إذا كان الأكل معه من أجل تأليف قلبه لدعوته إلى ترك الغواية فلك وجه، وقد أكل النبي عند يهودية، وإن كان ترك الأكل معه سيسبب له زجرا فاترك الأكل معه. أما عن كيفية شراء سيارة بالقسط بصورة غير مشبوهة، في أن يكون الشخص الذي يبيع السيارة يمتلكها وفي حوزته وفي رحله ويمكنه بيعها، ثم أيضا يخيرك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ، عنا دكان. ألو. معك. تفضل. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ عندنا دكان للحلاقة مؤجرينه لحلاق يحلق اللحي والرؤوس طبعا. الأجر الذي نتحصل عليه من الدكان هل هو حلال أم حرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأجر الذي تحصلين عليه من الحلاق لا إثم عليك فيه، ولكن بعد إن أردت أن تجددين العقد وإن استطعت أن تجدد العقد فجدد العقد مع شخص يمارس أعمالا حلالا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله يا شيخ. وإياكم. لو سمعت يا شيخ كنت عايز حضرتك سؤال. تفضل. لو سمعت أنا بشتغل مدير حسابات في شركة. الشركة دي بتشتغل في الأزياء يعني في الملابس الحريمي وهي توكيلات عالمية يعني توكيلات أوروبية تيجي من برا. فدينا طبعا فروع في المولات وكده، فالمعروضات طبعا اللي بتشتغل فيها الشركة طبعا ملابس طبعا قصيرة للنساء وبنطلونات جينز وحاجات زي كده. فأنا بس أنا بشتغل في المركز الرئيسي ماليش دخل بالقصة دي. فأنا هل طبيعة الشركة نفسها والعمل في الشركة هل ده حلال أو حرام؟ وهل أنا يعني هبقى آثم كون أنا بستمر في الشركة؟ وهل لو كده هل أدور على شغل وأستمر في الشركة وأدور على شغل تاني ولا أسيب الشركة؟ يعني مع العلم اللي أنا طبعا أنا مش متجوز بس يعني السن متقدم فالمفروض بدور على زواج يعني، بس هذا هيأثر علي لو سبت الشغل يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأقول وبالله تعالى التوفيق، دائما إذا كان بالإمكان الابتعاد عن أي شبهة لازمنا الابتعاد عنها، أما بشيء من التفصيل الملاصق لقضيتك أو لسؤالك فأقول وبالله التوفيق، إذا كانت الشركة تبيع ملابس داخلية للنساء وتبيع ملابس بعضها موقر وبعضها ليس بموقر فعملك جائز مع الكراهة. أما إن كانت الشركة متخصصة في بيع الملابس التي يخرج بها في الطرقات وهي ملابس يحرم الخروج بها في الطرقات وهذا غالب العمل وهذا غالب نشاطها فابتعد عن تلك الشركة والتمس شركة أخرى تعمل فيها عملا بعيدا عن أي شبهة والله أعلم. السلام عليكم. يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاكم الله كل خير ورفع قدركم إن شاء الله. طيب تفضلي يا شيخ، هل يجوز التسفيق للنساء في الزفاف؟ والسؤال الثاني هل يجوز ما هي حدود تجمل المرأة للمرأة إذا ما حضرت إلى زفاف؟ لا أعيد السؤالين. أعيد السؤالين. نعم. هل يجوز التسفيق في زفاف للنساء؟ التسفيق في زفاف للنساء في زفاف. والسؤال الثاني ما هي حدود تجمل المرأة للمرأة إذا ما حضرنا في هذا الزفاف؟ ودعاءنا يا شيخ أن أدعو لنا أن يشرفنا الله بالقيام ويثبتنا على صلاة الفجر من فضلك يا شيخ. اللهم آمين. اللهم يثبتنا وإياكم ويعيننا وإياكم على القيام والصيام وصلاة الفجر. اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، الأخت تسأل عن حكم تصفيق النساء أثناء زفاف المرأة لزوجها. أقول وبالله التوفيق، لا مانع من التصفيق عند زفاف المرأة لزوجها. ثم تسأل سؤالا آخر عن حدود تجمل المرأة أمام المرأة للنسوة المشتركات في حفل الزفاف. أقول إنها تتجمل ما لم تحدث فتنة بهذا التجمل، فللمرأة أن تتجمل وعورة المرأة على المرأة معروفة. فمن العلماء من قال إنها من السرة إلى الركبة، ومنهم من قال فقط ما يظهر من المرأة غالبا كالشعر والرقبة ومواطن الوضوء وتستدي أثناء الإرضاع، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم. لكن عموما إذا كانت ستحدث بالتجمل فتنة فهي فساد، والله لا يحب الفساد. أما ما دون ذلك وما ليس بعورة فالأمر فيه واسع، والله تعالى أعلم. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. معي بعض الأسئلة التي أرسل الإخوة بها من الرسائل القصيرة المسمى بلغة العجم SMS. من هذه الأسئلة ما حكم إمساك الرجل ليد زوجته الغير مدخول بها وأن يقول لا أحبك وما شابه ذلك؟ إن كانت معقودا عليها فلا بأس أن يمسك يدها وأن يقول لها مثل هذه المقولات. ثم يسأل هل يجوز أن تكون فترة الخطوبة 3 سنوات؟ نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة. نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة. هل يجوز كشف النقاب أمام الخاطب باستمرار؟ أقول لم يرد هذا الصنيع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالخاطب لا يزال أجنبيا، له أن يرى من المخطوبة ما يدعوه إلى الزواج بها، فإن تم وكان فهي أجنبية ولا زالت، والله أعلم. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول سمعت الشيخ يقول كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، هل أعيد الكفارة؟ وهل أستطيع أن أخرج الكيلو رز لكل مسكين بدلا من الطعام؟ إذا كان باستطاعتك إذا أخرجت الكفارة مالا أن تعيدها طعاما فعليك ذلك استحبابا، وإلا فما فعلته بجهل يغفر لك فيه. أما إذا أردت أن تخرج الكفارة فهي طعام 10 مساكين، لا يجزي أن تخرجها رزا فقط، إنما تخرجها من طعامك المتوسط، لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. السلام عليكم. لكل بعض الإخوة أرسل مظهرا تضرر بلاده مظهرا تضرر بلاده من قلة الأمطار وأثر ذلك على الزروع، فأقول وبالله تعالى التوفيق تشرع صلاة الاستسقاء إذا قلت الأمطار، وقد سنها لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى المسلمين أن يحيوا تلك السنة التي تكاد أن تكون أميتت، على المسلمين أن يحيوا سنة صلاة الاستسقاء دفعا للضرر وطلبا لرحمة الله عز وجل وطلبا لفضل الله عز وجل، فإن الناس الآن في كثير من البلاد بلاد الفلاحين على وجه الخصوص المتضررة تضرروا تضررا بالغا بقلة الأمطار هذا العام، وهذا يكاد أن يكون من جراء الذنوب. فرب العزة يقول في كتابه الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فجدير بهؤلاء الذين ابتلوا بمثل ذلك أن يقدموا استغفارا من ذنوبهم وأن يقلعوا على كل ما من شأنه أن يغضب الله عز وجل وأن يتجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء، إما دعاء في خطبة الجمعة وإما بصلاة ركعتين معلومتين موجود تفصيلها في كتب الفقه وهي صلاة الاستسقاء. جدير بالمسلمين أن يقبلوا على ذلك. وربنا يقول في كتابه الكريم في شأن السحاب والمطر: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، فأي معنى الآية أن الله عز وجل يرسل الأمطار على أرض أقوام ويحرم منها أقواما لعل الأقوام المحرومين يتذكروا فيتوبوا، ولعل من أصابهم المطر والغيث يحمد الله ويشكره. فجدير بنا أن نحيي هذه السنة وأن نستغفر الله عز وجل من ذنوبنا للضرر اللاحق بإخواننا في بلاد المسلمين. بارك الله فيكم. يقول يسأل عن صحة حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. أقول وبالله تعالى التوفيق إن هذا الحديث ضعيف جدا من ناحية الأسانيد، ثم من ناحية المعنى فهو ضعيف كذلك. فإذا كنت تريد المشرق واهتديت بنجم في المغرب ضللت. فالحديث من ناحية الإسناد طرقه ضعيفة جدا وتالفة، وهذا لا ينقص من فضل أصحاب رسول الله. فأصحاب الرسول عليهم رضوان الله وصلوات الله ورسوله وسلامه على رسوله عليه الصلاة والسلام لهم وفيهم كم هائل من الفضائل من الآيات والأحاديث، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. أقول أيضا الأخ يسأل ماذا تفعل الزوجة التي يطعنها زوجها في شرفها بلا أدلة، هل تبقى معه أم ماذا تفعل؟ هذا الزوج الجاهل ينبغي أن يذكر بالله عز وجل وأن يعلم وأن يعلم خطورة قذفه للمؤمنات. فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر بل من الموبقات المهلكات. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكرها وقال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالقذف جريمة تستوجب في الدنيا حدا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. ثلاث عقوبات: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أما الذي يرمي زوجته فعليه الملاعنة، يلاعن إن كان هناك حاكم يقيم اللعان، فلا أن ترفع عليه قضية للحاكم يقيم عليه الملاعنة، فإن أتى بها سيحل بنفسه العقوبة في الآخرة، لأنه سيدعو أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فأنصح هذه الأخت بالصبر على جهالات هذا الأحمق وبتذكيره بالله عز وجل وبحدود الله عز وجل. أما إن تمادى في الطعن فلا أن تطلب الفراق منه، والله أعلم. تقول: الإزالة الشعر بين الحاجبين نمص؟ عند الجمهور هي نمص. العبسة التي بين الحاجبين عند جمهور العلماء إزالتها من النمص، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الأخ السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. هل هي 3 البيض فقط أم يمكن أي 3 أيام أخر؟ أحتاج إلى مراجعة سند هذا الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق. تقول: عندي خاتم بعته واشتريت خاتم أكبر في نفس الوقت ودفعت فلوس زيادة في الشراء، هل هذا حلال أم حرام؟ بهذه الطريقة حرام، لأنه يلزمك أن تبيع الخاتم الذي معك وأن تقبضي الثمن وبعد ذلك تشتري بالطريقة التي تشائين. أما التبديل مع دفع الفارق بهذه الطريقة المذكورة حرام، والله عز وجل أعلم. تقول: أصلي بعد العشاء مباشرة قيام الليل ثم الوتر في الساعة الثانية ليلا، أصلي تهجد، هل هذا صحيح؟ قل: وبالله تعالى التوفيق، إذا كان السائل يريد أن يتهجد فليجعل آخر صلاته من الليل وترا، أي أنه يؤجل الوتر إلى أن تنقضي الصلاة كلها ثم يوتر. للحديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وبين يدي الختام أذكر بما بدأت به بقول الله تعالى في شأن النساء ومهورهن: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأن أهل العلم يستحبون للمرأة المثيرة أن تؤذي شيئا للزوج استجابة للمودة والمحبة، خاصة إذا كان الزوج من أهل الإعواز والاحتياج، والله سبحانه وتعالى سيخلف عليها هذا، وبالله تعالى التوفيق. أما قوله تعالى هنيئا مريئا فقد تقدم معناه، أي هنيئا عند أكله، متلذذين به عند أكله، مريئا لا يعقبه بإذن الله ألم ولا مرض ولا عذاب من الله سبحانه وتعالى. هذا، وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع راية الإسلام والمسلمين دائما وأبدا عالية خفاقة فوق كل الرايات، وأن يخذل عدوه وعدوهم، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القناة داعية إلى الله عز وجل وإلى توحيده وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغيرها من القنوات النافعة، أسأل ربي أن يحفظهم بحفظه وأن يكللهم والعاملين في وأن يكلل القنوات والعاملين فيها بالتوفيق والسداد. فالله أسأل أن يجازي أصحابها والعاملين فيها خير الجزاء، اللهم أمين. وأوصي نفسي دائما وأبدا وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فتلك علامة خير وسبب سبق إلى جنات النعيم وسبب ارتفاع في عليين. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: سيروا سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهنيئا لمن رطب لسانه بذكر الله، هنيئا لمن طمأن قلبه بذكر الله، هنيئا لمن قوى بدنه بذكر الله، هنيئا لمن عصم نفسه من الزلل بذكر الله، هنيئا لمن بيضت صفحته وبيض كتابه بذكر الله عز وجل، هنيئا له ثم هنيئا. وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الاستغفار، فإنه سبب عظيم من أسباب محو الخطايا ودفع البلايا واستجلاب الأرزاق، كما لا يخفى عليكم. وكذا بالصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.